بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم الأخباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: لأحد الجزئين أو ردا إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. هذا هو النوع الخامس من أنواع التوابع، وهو ما يسمى عندهم بعطف النسق. قد عرفنا في النحو أن العطف نوعان: عطف بيان وقد تقدم، والآن ندرس عطف النسق. قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته هذه، قال: ذكرنا فيها، أي في هذه الأبيات، الأغراض الحاملة على العطف على المسند إليه، يعني لماذا تعطف العرب على المسند إليه، لماذا تأتي بأسلوب عطف النسق، نعم، لماذا، ما هو الغرض. قال: وهي كثيرة. الناظم ذكر بعضا منها ولم يستوعب، لذلك قال: وغير ذلك من الأحكام. إذن هناك أحكام أخرى لكنه أشار إلى بعضها. منها، أي من هذه الأغراض الحاملة على أن نأتي بأسلوب عطف النسق، قال: منها تفصيل المسند إليه، تفصيل المسند إليه، نحو: جاءني زيد وعمر. نعم، ففصلت أنت في من اتصف بالمجيء، أو في من أخبرنا عنه، أو من جعلناه فاعلا لهذا الحدث وهو المجيء، فصلت فيه فقلت: جاءني زيد وعمر. نعم، فالتفصيل هنا يعود إلى المسند إليه. المسند إليه هنا هو الفاعل وهو زيد، أو المسند، يعني أحيانا نفصل في المسند وليس في المسند إليه، نحو: جاءني زيد فعمر، أو ثم عمر، أو جاء القوم حتى زيد. نعم، وهذا قد ذكرنا في شرح مئة المعاني للبيان هذه المسألة، مسألة من أغراض عطف النسق التفصيل، والتفريق بين تفصيل المسند إليه وتفصيل المسند يعني يحتاج إلى تأمل. طيب، ثم قال: تشترك الثلاثة في دلالتها على تفصيل المسند. ماذا يقصد بقوله ثلاثتها؟ يقصد الفاء وثم وحتى، هذه الثلاثة تشترك في دلالتها على تفصيل المسند. المسند هنا في هذه الأمثلة ما هو؟ الفعل، وهو جاء. تمام، إذن نحن قد نفصل المسند وقد نفصل المسند إليه. نعم، ثم قال: وتختلف بأن الفاء تدل على ملابسته للتابع بعد ملابسته للمتبوع بلا مهلة. تذكرون هذا قلناه في النحو، قلنا إن الفاء تدل على الترتيب وإيش والتعقيب، جاء زيد فعمر، فليس هناك مهلة. وثم تفيد الترتيب لكن مع التعقيب، يعني هناك، عفوا، تفيد الترتيب مع التراخي، وهو الذي عبر عنه الشارح هنا بقوله مهلة. إذن الفاء ليس فيها مهلة، تقول جاء زيد فعمر يعني مباشرة. أما إذا قلت جاء زيد ثم عمر، فثم تفيد التراخي، وهو ما عبر عنه هنا بالمهلة، فهناك مهلة بين مجيء هذين الرجلين. طيب، ماذا عن حتى؟ ماذا تفيد حتى؟ قال: وحتى تدل على ترتيب نسبته لأجزاء ما قبلها ذهنا. نعم، تدل على ترتيب نسبته لأجزاء ما قبلها ذهنا، إما من الأضعف إلى الأقوى أو عكسه، ولا يعتبر فيهما الترتيب الخارجي. طيب، هذا يعني مبحث نحوي، يعني أحيانا من الأضعف إلى الأقوى أو من الأقوى إلى الأضعف، يعني مثلا عندما تقول غلبك الناس حتى الصبيان. نعم، غلبك الناس حتى الصبيان، فهنا نحن انتقلنا من الأقوى وهم الناس إلى الأضعف، يعني حتى الأضعف وهم الصبيان قد غلبوك. نعم، وأحيانا يعكس، وأحيانا يعكس، يتابع الأضعف ثم بالأقوى. مثلا مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، وحتى تفيد التدريج، وهذا التدريج قد يكون في القوة، مثل أن ينتقل من القوة إلى الضعف أو من الضعف إلى القوة، وقد يكون في الشرف والمرتبة والمنزلة، مثل هذا المثال مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هم أشرف الناس. نعم، قدم الناس حتى المشاة، المشاة هنا أدنى مراتب يعني المسافرين، وهكذا يعني هذا كله قد فصلناه في علم النحو. إذن نعم، قال هنا لأحد الجزئين، لأحد الجزئين هذا متعلق بقوله عطفوا، كأنه يقول وعطفوا لأحد الجزئين، واضح؟ وعطفوا لأحد الجزئين، من الذين عطفوا؟ العرب، العرب عطفت، والبلغاء حكموا، حكموا إيش جواز العطف، أي عطفوا عطفا ملتبسا أو متلبسا بنسق، أي بكلام منسوق. ما معنى منسوق؟ أي مسوق على نظام واحد، مسوق على نظام واحد. وعطفوا لأحد الجزئين، نعم، وهذا تجدونه هذا البيت وعطفوا بنسق تفصيلا، هذا ذكره في صفحة 254، صفحة 254، يعني الشارح ماذا فعل؟ المشكلة هنا أن البيت السابق في الدرس الأخير، آخر بيت شرحناه في الدرس الأخير، وهو قول الناظم وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا، أن الشطر الأول يتناول مسألة والشطر الثاني مسألة ثانية، واضح؟ وهذا قليل ما يعني يحصل معنا، نحن عادة البيت الواحد كاملا يتناول مبحثا كاملا، هنا الذي حصل أن الشطر الأول مبحث وهو مبحث البدل، والشطر الثاني مبحث آخر وهو مبحث ماذا؟ عطف النسق، فهمتم؟ فالشارح ماذا فعل؟ أورد البيت كاملا، الشارح أقصد يعني صاحب الفلك المشحون، ويعني كان ينبغي أن يأتي فقط بالشطر الأول ويشرحه، ثم يأتي بالشطر الثاني في صفحة 256 ويجعله مع البيتين المذكورين عندنا، فهمتم؟ فيصبح الكلام هكذا، وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو ردا إلى حق وصرف الحكم للذي تلا إلى آخره، فهمتم؟ كان ينبغي أن يفعل هذا حتى يكون الكلام يعني أرتب. إذن وعطفوا هذا البيت أين؟ هذا مذكور في الصفحة السابقة. عطفوا ماذا أو لماذا عطفوا؟ قال عطفوا لأحد الجزئين، نعم، وعطفوا بنسق تفصيلا، تفصيلا هذا هو الغرض الأول من أغراض عطف النسق. إذا لماذا عطفت العرب؟ تفصيلا، تفصيلا ما إعرابه؟ مفعول لأجله، واضح؟ كأنه قيل لماذا عطفوا، لماذا عطفوا بعطف النسق؟ قال تفصيلا، تفصيل ماذا؟ إما أن نفصل المسند وإما أن نفصل المسند إليه، واضح؟ مثال تفصيل المسند إليه جاءني زيد وعمر، تمام؟ وأما مثال تفصيل المسند الذي هو الفعل فمثل له بثلاثة أمثلة، بالفاء وثم وحتى، وقد ذكرنا أمثلتها. طيب، وعطفوا بنسق تفصيلا أي لغرض تفصيل أحد الجزئين، نعم، لغرض تفصيل أحد الجزئين، نعم. إذن قوله لأحد الجزئين، نعم، ليس متعلقا بعطفه، ليس متعلقا بعطفه، هذا سبق لسان مني. طيب، الصواب أن لأحد الجزئين متعلق بتفصيلا، والذي أوقعني في هذا الوهم هو هذه اللخبطة التي حصلت في توزيع البيت، يعني عندما جعل الناظم الشطر الأخير جعله مع مبحث البدل فتجاوزناه، فهمتم الذي حصل؟ تجاوزناه عن طريق الخطأ، لأني ظننت أني انتهينا من مبحث البدل فانتقلت إلى مبحث عطف النسق، فإذا به قد ترك شطرا مع مبحث ماذا؟ عطف البدل، فحصلت هذه يعني اللخبطة، والأمر يسير، الأمر يسير جدا. إذن لأحد الجزئين هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بقوله تفصيلا، كأنه قال تفصيلا لأحد الجزئين. وما هما الجزئان؟ المسند إليه والمسند. فنحن قد نمثل قد نفصل للجزء الأول وهو المسند وهو المسند إليه، وقد نفصل الجزء الثاني وهو المسند. فإذا الجزئان المراد بهما المسند والمسند إليه. طيب، فإن قلت قيده القزويني بقوله مع الاختصار، يعني لو أردنا أن نمشي على ما مشى عليه صاحب القزويني، على ما مشى عليه صاحب الأصل وهو القزويني، فهو لم يقل فقط تفصيل أحد الجزئين وهما المسند والمسند إليه، بل أضاف قيدا آخر وهو في الحقيقة مهم، وهو أنه ليس فقط تفصيل، بل هو تفصيل مع اختصار، بل هو تفصيل مع اختصار. فأسلوب عطف النسق يساعدك على أن تفصل المسند أو المسند إليه مع اختصار الكلام، مع اختصار الكلام. ألا ترى أنك عندما تقول جاءني زيد وعمر أخصر من أن تقول جاءني زيد وجاءني عمر، صح ولا لا؟ فإذا لا حاجة إلى أن أكرر الفعل، فعطف النسق يساعدني على تفصيل الجائي، تمام، تفصيل المسند إليه، تمام، وأيضا يساعدني على اختصار الكلام، فأكون قد يعني ضربت عصفورين بحجر. فبدلا من أن أقول جاءني زيد وجاءني عمر، نعم، وجاءني خالد، أختصر هذا كله وأقول جاءني زيد وعمر وخالد، أليس هذا أخصر؟ بلى، هذا أخصر. ولذلك القزويني قيده بهذا القيد، قال تفصيل مع اختصار بهذا المعنى يعني. طيب، لأحد، نعم، وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. انتهينا من الغرض الأول. إذا الغرض الأول من أغراض عطف النسق هو أننا نعطف عطف النسق لأجل أن نفصل أحد الجزئين وهما المسند والمسند إليه. ثم قال أو ردا إلى حق، أو ردا إلى حق. يجوز ردا بالنصب فيكون معطوفا على إيش؟ على تفصيلا، نعم، كأنه قيل لماذا عطفوا، فقال تفصيلا أو ردا، واضح. ويجوز أو رد، أو رد، نعم، وهذا يكون على تقدير لام التعليل، يعني كأنه قال أو لرد، يعني أي لأجل رد إلى حق، واضح، يكون على تقدير معنى لام التعليل، لام التعليل من حروف الجر. طيب، فيكون كأنه قال وعطفوا بنسق لماذا؟ لتفصيل، هذا التقدير، أو لرد، واضح. لكن هذا فيه إشكال، وهو أنه حذف حرف الجر، وحرف الجر إذا حذف فإنه لا يعمل محذوفا، نعم. على كل حال، طيب، ما معنى أو ردا إلى حق؟ يعني من أغراض عطف النسق أننا نستعمل حرفا من حروف حرف عطف النسق لأجل أن نرد السامع إلى الحق والصواب، هو مخطئ فنحن نصحح له ونرده إلى الحق والصواب في الحكم. مثلا نحو أن يكون السامع قد أن يكون السامع يظن أن الذي جاء عمر وهذا الحكم خطأ باطل، فأنا أصحح له مستعملا عطف النسق، فأقول جاءني زيد لا عمر. إذا ما هو اعتقاده الباطل، ما هو حكمه الباطل؟ هو يظن أن الذي جاء عمر وهذا باطل، فأنا صححت له كيف؟ مستعملا حرف من حروف، مستعملا حرفا من حروف عطف النسق وهو اللا، وهي لا لا، نعم. فأقول جاءني زيد لا عمر، أي ليس الجائي عمر، ولا هنا تفيد رد السامع من الخطأ في الحكم إلى الصواب والحق، هذا معنى قول الناظم أو ردا إلى حق. قال الشارح: ولغرض رد السامع من الخطأ في الحكم إلى الحق والصواب، نحو جاءني زيد لا عمر. لمن اعتقد، لمن تقول له هذا الكلام؟ قال: لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو أنهما جاءك جميعا. هذا معتقد آخر باطل أيضا، السامع يظن أن زيدا وعمرا كلاهما قد جاءك، فأنت تصحح له أيضا هذا الخطأ وتقول له جاءني زيد لا عمر، يعني زيد فقط، واضح؟ فإذا جاءني زيد لا عمر نصحح بها خطأين. الخطأ الأول أن يظن أن الذي جاء هو عمر فقط، هذا خطأ فصححنا له. الخطأ الثاني أن يظن أن كليهما قد جاء، فنصحح له، نقول له لا، الذي جاء هو واحد فقط وهو زيد. فيكون قصر المجيء على زيد المفهوم من فيكون قصر المجيء على زيد من المثال قصر قلب. هذه مسألة يا إخوان تذكرون أين شرحناها؟ شرحناها في حواشي محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، في شرحه على قطر الندى. نعم، هناك ذكرت لكم هذه الألقاب الثلاثة التي سنأخذها الآن. نعم، قصر قلب، نعم، ثم عندنا قصر إفراد، نعم، وسيأتي تحقيق القصر إن شاء الله تعالى في بابه. نعم، قصر قلب وقصر إفراد. وأذكر أنه كان هناك يعني نوع ثالث، هنا ذكر اثنين، كأني أذكر أن محي الدين رحمة الله عليه في حاشيته ذكر ثلاث أشياء. على كل سنعيدها إن شاء الله في موضعها. هذه من مباحث علوم البلاغة، لكن أيضا قد تذكر في علم النحو، لكن مكانها الأصلي الحقيقي هو علم البلاغة. طيب، فإذا نحن ماذا فعلنا هنا عندما صححنا للسامع هذا الخطأ؟ ما هو خطأه؟ هو يظن أن الذي جاء عمرو أو أن كليهما قد جاء، فصححنا له هذين الخطأين. وماذا قلنا؟ جاءني زيد لا عمرو. هذا الأسلوب ماذا يسمى عندهم؟ يسمى قصر قلب. لماذا؟ لأنك قصرت المجيء على زيد، وهذا عكس ما يعتقده السامع تماما، واضح؟ يعني قلبته عليه، أي قصرا نشأ منه. انظروا، قصرا قصرنا المجيء على زيد الذي فهم من المثال، قصرنا المجيء على زيد قصرا نشأ منه قلب اعتقاد السامع. السامع ماذا يعتقد في قلبه؟ أن الذي جاء عمرو، أنا قلبت عليه هذا الاعتقاد، فقلت له لا، جاء زيد لا عمرو، قلبت عليه عقيدته، واضح؟ لأني قصرت المجيء على زيد فقط، وهو ضد ما يعتقده هو. هذا يقال له قصر. هذا يا إخوان مهم جدا، لأن القرآن يستعمل هذا مع المشركين ومع اليهود والنصارى، خصوصا في باب المحاججة والردود والقمع، قمع المخالف، فيستعمل هذا السلوك كثيرا. نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا قلب، لهم يعتقدون، نعم، يعتقدون أنه إله، فقلب عليهم معتقدهم، قلب عليهم معتقدهم، قال هو ليس إله، هو عكس، هذا عكس ما يعتقدونه بالضبط. طيب، طيب، إذن فيكون قصر المجيء على زيد المفهوم من المثال قصر قلب، أي قصرا نشأ منه قلب اعتقاد السامع. طيب، هذا الاحتمال أو المعنى الأول من أنواع القصر. ثم قال: ويكون القصر على الثاني، وهو كونه مقولا في الرد على من اعتقد مجيئهما، قصر إفراد. نعم، أما على الثاني، ما هو الثاني؟ نحن قلنا إننا صححنا للسامع خطأين، صح؟ ما هو الخطأ الأول؟ هو يعتقد أن الذي جاء عمرو، قلنا له يا أخي هذا باطل، جاء زيد لا عمرو، صححنا له. هذا ماذا يقال له؟ قصر قلب، لأننا قلبنا عليه معتقده. الثاني ما هو؟ الخطأ الثاني هو أنه ظن أو أنه كان يؤمن بأن كليهما قد جاء، زيد وعمر، فإذا هو يعتقد اشتراكهما في المجيء. فنحن ماذا فعلنا؟ صححنا له هذا الخطأ وقلنا لا، جاء زيد لا عمر، يعني انفرد زيد بالمجيء ولا يشاركه عمر، هذا ماذا يقال له؟ قصر إفراد، قصر إفراد، لأنه كان يعتقد الشركة. فهمتم؟ هو كان يعتقد أنهما اشتركا في المجيء، يعتقد أنه يوجد اثنان فعل هذا، فقلنا هذا، قلنا له هذا باطل، وإنما الذي فعل هذا الحدث هو واحد، فهو يعتقد الاشتراك، فنحن نصحح له ونبين له أن الصواب هو الإفراد، ولذلك قيل له قصر إفراد، أي قصر نشأ منه إفراد أحد الشيئين وهو زيد وعمر باعتقاد ثبوت المحكوم به له. واضح؟ هو كان حكم بالمجيء على الاثنين، قلنا له هذا خطأ، إنما الذي نحكم به عليه بالمجيء هو واحد منهما، فرد منهما، هذا يقال له قصر إفراد. واضح يا إخوان؟ قصر إفراد. مثل النصارى أو مثل المشركين أو غيرهم، إذا كانوا يعتقدون تعدد الآلهة مثلا، فهم حكموا بالألوهية على مجموعة من الآلهات. واضح؟ فيعتقدون مثلا أن عيسى إله وأن مريم إله، طيب مثلا، وأن الله عز وجل أيضا إله. فعندما نقول لا إله إلا الله، هذا قصر إيش؟ إفراد، لأننا أبطلنا الشركة والشرك، هم حكموا بالألوهية على كل هؤلاء الثلاثة، فنقول لهم هذا الاعتقاد باطل، فالألوهية لا تصدق إلا على واحد منهما، فرد منهما، وهذا يقال له قصر إفراد. واضح يا إخوان؟ وهذا موجود في القرآن. إذن إذا كان يعتقد شيئا واحدا فقلبته عليه وحكمت ضد ما يعتقده، فهذا يقال له قصر إفراد، هذا يقال له قصر قلب، هذا يقال له قصر قلب. كان يعتقد أن الذي جاء عمر، فقلنا له لا، جاء زيد لا عمر، هذا قصر قلب. وأما إذا كان يعتقد اشتراك الاثنين في الحكم بأن يعني اعتقد أن زيدا وعمرا كلاهما قد جاء، فهذا فصححنا له وحكمنا بالمجيء وهو الحكم، حكمنا به على شيء واحد منهما، هذا يقال له قصر إفراد. وسيأتي تحقيق القصر إن شاء الله تعالى في بابه. نعم، هذا معنى قول الناظم أو ردا إلى حق. نعم. ثم قال الغرض الثالث من أغراض عطف النسق، قال وصرف الحكم للذي تلا. وصرف الحكم أي وعطفوا أيضا عطف نسق، لماذا؟ لغرض صرف الحكم، لغرض صرف الحكم. ما معنى صرف الحكم؟ أي نقله من الأول إلى الآخر. واضح؟ وهذا معنى قوله للذي تلا، أي إلى الاسم الذي تلا وتبع المسند إليه. وهذا مثل ماذا؟ مثل أن تقول، وهذا يكون مع حروف معينة من حروف العطف، مثل أن تقول جاء زيد، طيب يعني هذا هنا إشكال استعمال بل مع الإثبات، فيه إشكال قد ذكرناه في شرح القطر، جاء زيد بل عمر، طيب هنا استعمل بل في أسلوب الإثبات وفيه بحث، طيب الذي لا إشكال فيه هو أن تستعمل بل مع النفي، فتقول ما جاء زيد بل عمر. انظر الآن ماذا فعلنا، نقلنا الحكم، صرف الحكم للذي تلا، فنقلنا الحكم من زيد إلى عمر. ما جاء زيد بل عمر، يعني من الجائي؟ عمر. واضح؟ نقلنا الحكم وهو المجيء، نقلناه من زيد إلى عمر، فنفيناه عن زيد وأثبتناه لعمر. كيف فعلنا هذا؟ مستعملين حرفا من حروف عطف النسق وهو بل. قال لأن بل للإضراب والإعراض عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. يعني الآن فإن قال قائل من الذي جاء إذن في هذه الجملة، نقول واضح أن الذي جاء عمر. طيب ماذا عن زيد، هل جاء أم لا؟ نعم، قال صرفنا الحكم عنه، أعرضنا عنه، أضربنا عنه. ومعنى الإضراب عن المتبوع، ما معنى الإضراب؟ قال أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا، بل يحتمل أن يثبت له أو لا يثبت له. جميل جدا. يعني مرة أخرى، من الذي جاء في هذه الجملة؟ نقول عمرو. طيب ماذا عن زيد؟ نقول مضرب ومعرض عنه. ما معنى معرض عنه؟ يعني مسكوت عنه. طيب ما معنى مسكوت عنه؟ يعني هل نفينا عنه حكم المجيء أم لا؟ نقول هو يبقى محتملا، يبقى محتملا، قد يكون جاء وقد يكون لم يأتي، مسكوت عنه، لا لا لا يهمنا. وإنما الذي نقطع به هو ثبوت حكم المجيء لعمرو. وإنما اقتصر الناظم في شرحه على التمثيل للإثبات وترك النفي مع تمثيل الأصل له أيضا، لعدم ظهور صرف الحكم في النفي على مذهب الجمهور الآتي الذي بني الصرف عليه كما ذكره السعد وأجيب به عنه، ولا يقوى لا يقوى قوة الإشكال. انتهى من حاشية مخلوف. يعني على كل حال هذا المبحث يعني فيه تأمل، وهو أن هل بل تأتي في النفي فقط أم تأتي في الإثبات والنفي؟ فهمت المشكلة؟ ثم إذا قلنا أنها تأتي في الإثبات، فلماذا الشارح في نظمه في شرحه على نظمه مثل بالإثبات فقط ولم يمثل للنفي؟ قال لأجل هذا العلة التي قرأتها لكم قبل قليل، يعني لا يظهر صرف الحكم في النفي على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. نعم، على كل المهم أنكم فهمتم الفكرة العامة بغض النظر عن هذه المسألة النحوية. فهمتم الفكرة العامة أن من أغراض عطف النسق صرف الحكم للذي تلا. فمثلا لو قلنا الآن جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد في البداية أنت أثبتت المجيء لزيد، ثم أضربت عن ذلك وأعرفت فقلت بل عمرو، أي بل الجاء عمرو. طيب وماذا عن زيد؟ مسكوت عنه، قد يكون جاء قد يكون ما جاء. هذه الخلاصة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والشك، أي من أغراض عطف النسق الشك. عطف النسق يفيد الشك، شك من؟ قال لإفادة شك المتكلم، شكه في من؟ في المسند إليه. من أي ناحية؟ في صفته أم في ماذا بالضبط؟ قال في عينه، أنت تشك في عين المسند إليه. وذلك إذا قلت جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، جاء هو المسند، زيد هو الفاعل، إذن هو المسند إليه. طيب فأنت تشك في هذا المسند إليه، من الذي جاء بالضبط؟ من الفاعل؟ المسند إليه مشكوك فيه، فلما شككت فيه تستعمل أو، وأو عندهم تفيد الشك. من الذي يشك؟ أنت المتكلم. فأنت تعلم بمجيء أحدهما قطعا، لكنك لا تقطع بالجاء. فهناك أحد جاء، لكن هل هو عمرو؟ هل هو زيد؟ أنت في شك من هذا، لا تدري، وتقول جاء زيد أو عمرو. ثم قال والتشكيك، التشكيك هو أن يكون السامع أو أن نوقع السامع في الشك. يعني أنا المتكلم لست في شك، لكني أريد أن أشكك السامع. لذلك قال هو إيقاع المتكلم السامع، انتبهوا، إيقاع المتكلم السامع. ما إعراب المتكلم؟ فاعل، فاعل محلا ومعنا، وإلا هو مجرور لفظا. طيب إذا قال إيش؟ قال إيقاع المتكلم، إيقاع مصدر وهو مضاف، ومتكلم مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. واضح؟ كأنه قال أن يوقع المتكلم السامعة. وما إعراب السامعة؟ السامعة مفعول به لإيقاع الذي هو مصدر. طيب إذن أن يوقع المتكلم السامعة، يوقعه في ماذا؟ في الشك. إذن هل المتكلم يشك؟ لا، هو يعلم الجواب ويعلم الحكم، لكنه يريد أن يلبس على السامع فيشككه في المسند إليه، فيقول له قام زيد أو عمرو، قام زيد أو عمرو. نعم، هذا تشكيك. ومثلوا له أيضا يعني مثل لو بأمثلة كثيرة هذا، وكلاهما موجود، الشك والتشكيك موجود في القرآن. طيب، وعطفوا أيضا قال الناظم والإبهامي، أي من أغراض عطف النسق الإبهام. ما هو الإبهام؟ وهو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة ولكنه أبهم، يعني أخفى على المخاطب لنكتة، أي لحكمة ولغرض، كما ستأتي قريبا في الآية، نحو وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين والصحابة بأن يقولوا للكفار والمشركين: أيها القوم، أيها الناس، إن، أي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، طيب، أو إياكم أيها الكفار لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أحدنا ضال وأحدنا مهتد، أحدنا ضال والآخر مهتد. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخفى عليهم من الضال ومن المهتدي؟ الجواب لا. إذا لماذا استعملوا أو هنا؟ نقول لأجل الإبهام. كيف الإبهام؟ يعني المتكلم هنا يعلم الحكم، يعلم من المتصف بالهداية ويعلم من المتصف بالضلالة، لكن لماذا استعملوا معهم هذا الأسلوب الذي يخفون فيه الحكم ولم ينسبوه إلى أحد الطرفين، وإنما جعلوه مفتوحا؟ نقول هذا من باب المناظرة، من باب المناظرة، هذه هي النكتة. لذلك قال والنكتة في الإبهام في الآية أن لا يزيد إنكار المخاطبين ولجاجهم أي خصومتهم. نعم، يعني كأنه نوع من أنواع التنزل مع الخصم، طيب، وفيه نوع من التلطف معه. نعم، وهذا يعني يكثر في باب المناظرة، يكثر في باب المناظرة. وباب المناظرة يتوسع فيها بالتعبير ما لا يتوسع في غيره. لذلك قالوا إن قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، طيب، مع أنه معلوم أنه ليس للرحمن ولد سبحانه وتعالى، لكن هذا باب مناظرة، والمناظرة يتوسع فيها في التعبير، يتوسع فيها في التعبير ما لا يتوسع في غيره. نعم. فإن قال وما الفرق بين الإبهام والتشكيك؟ نحن قلنا التشكيك هو أن توقع السامع في الشك، صح؟ والإبهام هو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة، أي عالما بالنسبة الحكم بين المسند والمسند إليه، ولكنه أبهم على المخاطب، يعني أخفاه لنكتة، والنكتة هنا هي أنه مقام محاججة ومخاصمة. إذن فإن قال ما الفرق بين الإبهام وبين التشكيك الذي تقدم قبل قليل؟ نقول أن المقصود في التشكيك إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة في قلبه، طيب، بينما المقصود في الإبهام الإخفاء عنه، واضح؟ الإخفاء عنه وترك التعيين، وإن لزم أحدهما الآخر، لكن فرق بين ما يقصد وبين ما يحصل بدون قصد. نعم، فإذا كلاهما فيه ترك للتعيين، كلاهما فيه ترك للتعيين. نعم، لكن فرق بين أن يحصل الشيء بقصد وبين أن يحصل دون قصد. على كل حال، يعني هكذا ذكر الصبان، وتأملوه، يعني يحتاج إلى تأمل. قال الناظم الأخضري في شرحه: ولما كان مقصد عطف النسق ولما كان مقاصد عطف النسق كثيرة يطول تتبعها، قلنا وغير ذلك من الأحكام، أي وعطفوا أيضا عطف نسق لإفادة غير ذلك المذكور من الأحكام. هو كم ذكر؟ ذكر التفصيل، تفصيل أحد الجزئين، الثاني الرد إلى الحق والصواب، الثالث صرف الحكم للذي تلا، الرابع الشك، الخامس التشكيك، السادس الإبهام. هل هذه هي فقط أغراض عطف النسق؟ الجواب لا، هي أكثر من هذا، ولذلك قال وغير ذلك من الأحكام. طيب ما هي الأحكام التي تركها الناظم؟ مثلا مما تركه الناظم وهو معروف في مبحث عطف النسق في كتب النحو ما يسمى بالتخيير، وهو معروف التخيير بين المتعاطفين. طيب وهذا متى يكون التخيير؟ إذا كان لا يجوز الجمع بينهما، مثل أن أقول لك تزوج هندا أو أختها، هذا ماذا يقال له؟ تخير. لماذا قيل له تخير؟ لأنه لا يجوز لك أن تجمع بينهما، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين. فعندما أقول لك تزوج هندا أو أختها هذا تخير. ومما تركه أيضا الناظم ما يسمى عندهم بالإباحة، والإباحة هي أن آتي بحرف أن يكون هناك متعاطفان، طيب لكن يجوز لك الجمع بينهما، مثل أن أقول لك يعني كلم زيدا أو عمرا، كلم زيدا أو عمرا، طيب هل يجوز الجمع بينهما؟ نعم، لك أن تكلمهما معا أو تكلم الاثنين. ليدخل الدار زيد أو عمر، طيب لو دخل لو جمع بينهما جائز. إذن الإباحة يجوز لك الجمع بين الشيئين، التخير لا يجوز لك الجمع بل عليك أن تختار واحدا. قال الشارح وجملة ما ذكره الناظم من أغراض عطف النسق ستة أو سبعة: التفصيل والرد إلى الحكم الحق وصرف الحكم للذي تلاه، والشك والتشكيك والإبهام، والتخير الذي أشار إليه بقوله وغير ذلك من الأحكام. غير ذلك من الأحكام لم يشر إلى التخير فقط، وإنما أشار إلى كل ما سوى ذلك. طيب ثم قال انظروا هنا ماذا يقول، يقول تمرين، اسمعها، يقول ولنذكر هنا تمرينات من الأسئلة والأجوبة، لماذا؟ لاختبار أطفال الفن. سمعتم؟ لاختبار أطفال الفن. ما معنى أطفال الفن؟ يعني المبتدئين في هذا الفن، نحن مبتدئون، هذا الكتاب للمبتدئين، هذا الشرح الذي قد تظنون أنه موسع هو في الحقيقة عند العلماء هو للأطفال، وهذا صحيح، لأنك لما تقرأ في الكتب المطولة من البلاغة ستوقن وتجزم بأن ما نفعله نحن هنا ما هو إلا مقدمات، ويعني نحن نتذوق تذوقا نشم شما، وإلا لم نغوص في بحر البلاغة. واضح؟ الله المستعان. لاختبار أطفال الفن، كما مر نظيرها مرارا لغرض اختبارهم ليشتد فهمهم في الفن. فنقول إذا سئلت كم الأغراض التي لأجلها يعطف على المسند إليه عطف نسق، نقول أغراضه كثيرة، والمشهور منها تسعة، وذكر الناظم منها ستة. الأول تفصيل المسند إليه مع الاختصار، جاء زيد وعمر. الثاني تفصيل المسند كذلك يعني مع الاختصار، هذا يكون بالفاء وثم وحتى. طيب جاء زيد فعمر أو ثم نعم أو جاء زيد فعمر ثم خالد، فإن الحرفين يشتركان في تفصيل المسند الذي هو المجيء، إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخي، وثم على التراخي مع على الترتيب مع التراخي، وذكرنا في الشرح ماذا؟ حتى التي قلنا إنها فيها تدرج من أضعف إلى أقوى أو من أقوى إلى أضعف. الثالث تصحيح خطأ السامع فنرده إلى الصواب، جاء زيد لا عمر، وهذا نوعان، إذا اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد فيكون قصر قلب، أو أنهما جاءك جميعا فيكون قصر إفراد. الرابع صرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، نحو جاء زيد بل عمر، أو ما جاء زيد بل عمر. الخامس استفادة الشك من متكلف المسند إليه، نحو جاء زيد أو عمر إذا علم بمجيء أحدهما لا بعينه. السادس إفادة التشكيك، أي إيقاع المتكلم السامع في الشك بأن يكون متكلم عالما لكنه يريد تشكيك المخاطب كالمثال المتقدم. السابع الإبهام، وهو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة ولكنه أبهم على المخاطب، كقول تعالى وإنا أو إياكم، وإنا أصله وإننا، اسم إن مدغم فيها بعد حذف جزئها، أو إياكم، إياكم هذا معطوف عليه، وفي ضلال عطف عطف على هدى عطف مفرد، والأول عطف على المسند إليه والثاني على المسند، فقد اشتملت الآية على الإبهام في المسند إليهما والمسندين معا، فكأنه قيل أحدنا ثابت له أحد الأمرين. أحدنا من؟ المؤمنون أو الكفار. أحد الأمرين ما هما؟ الهداية أو الضلالة. واضح؟ انتهى كلام الدسوقي بتصرف. ما هي النكتة في الإبهام في هذه الآية؟ ألا يزيد إنكار المخاطبين، المخاطبين ولجاجهم كما مر. نعم، يعني كأنه يعني مراعاة لعقولهم. الثامن التخيير، تزوج هندنا واختها. التاسع الإباحة، تعلم الفقه أو النحو. نعم، ويجوز لك أن تجمع بينهما. ثم قال، ثم قال الناظم وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، هو بتشديد الواو وفتحها. هذا المبحث الخامس يا أخوان، المبحث الخامس من أحوال المسند إليه. نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من إيش؟ من التوابع كلها الخمسة: النعت والعطف والتوكيد والبدل وعطف النسق. يعني النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق، هذه كم؟ خمسة. فإذا فرغنا من التوابع كلها، الآن مبحث جديد وهو ما يسمى عند النحويين بضمير الفصل. زيد هو العالم، زيد هو العالم، هو هذه التي في الوسط ماذا يقال لها؟ يقال لها ضمير فصل، ضمير فصل، وقد درسناها في النحو. لماذا نأتي بضمير الفصل مع المسند إليه؟ هذا ما عقد الناظم البيت لأجله، فقال وفصله أي فصل المسند إليه ماذا يفيد؟ يفيد قصر المسند عليه، قصر المسند عليه. كيف؟ قال الناظم وفصله أي وفصل المسند إليه من مسنده بضمير الفصل، يعني نفصل بين المسند والمسند إليه بأن نقحم في الوسط ضميرا يسمى عند النحويين بضمير الفصل. فإذا ما معنى فصله؟ أي أن نأتي بضمير الفصل، هذا معنى فصله. لماذا نفعل هذا؟ لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ قال يفيد قصر المسند عليه، أي ما يعبر عنه البيانيون بقولهم التخصيص، أي تخصيص المسند إليه بالمسند، تخصيصه بالمسند، أي جعل المسند مختصا بالمسند إليه بحيث لا يتعداه إلى مسند له آخر. واضح؟ يعني عندما تقول زيد هو القائم ما معناها؟ أي لا غيره، لا غيره. زيد هو القائم يعني لا عمرو لا خالد لا بكر لا محمد لا جعفر لا علي، لا ولا واحد من هؤلاء. قصر المسند على المسند إليه، واضح؟ حصره تخصيصه هو فقط المخبر عنه بالقيام. زيد هو القائم أي لا غير زيد، واضح؟ قال هنا مثاله أن تقول زيد هو العالم. تمام، يعني مثلا لو جاءك شخص قال لك عمرو عالم وبكر عالم وخالد عالم، تقول له أنت لا، زيد هو العالم، زيد هو العالم، أي لا من ذكرت، أما هؤلاء الذين ذكرتهم هؤلاء جهال. زيد هو العالم أي زيد هو العالم فقط أي لا غيره، فيفيد حصر العلم أو وصفه بالعالم في زيد لا يتعداه إلى غيره. الصوفي هو المهتدي، هذا مثال الناظم، واضح أن الناظم يعني متأثر بالتصوف رحمة الله عليه. طيب، الصوفي أي لا غيره هو المهتدي، نعم، أي لا غيره من الناس. طيب هكذا يعني مثل الناظم. ويعني قد تكلمنا سابقا عن هذه الكلمة، قلنا أنها كلمة تحتمل معنى صوابا وتحتمل معنى خاطئا. طيب نعم، قال ومنه مثال الناظم باعتبار الكمال في الاهتداء، يعني كأنه قال الصوفي هو المهتدي، أي هو المهتدي هداية كاملة وغيره مهتد هداية ناقصة. طيب نعم، ثم قال ومنها الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة. هذه الآن نكتة ثانية، يعني لماذا نحن نأتي بضمير الفصل؟ قلنا الحكمة الأولى هي القصر. ما معنى القصر؟ يعني التخصيص، يعني أن نخصص زيدا بهذا الحكم، فزيد هو العالم فقط لا غيره، هذا واضح. طيب الغرض الثاني هو أن نبين أن ما بعد ضمير الفصل إعرابه نحويا خبر لا صفة، وهذا مثل ماذا؟ مثلا عندما تقول لو قلت مثلا زيد العالم، زيد العالم بدون هو، ألا يحتمل أن العالم إعرابه نعت؟ الجواب بلى. وألا يحتمل أنه خبر؟ الجواب بلى. يعني يحتمل أني أخبر عن زيد بأنه عالم فأقول زيد العالم، زيد المبتدأ العالم خبر، هذا احتمال. ويحتمل أن أقول زيد العالم، نعم، فتكون حينئذ زيد المبتدأ العالم صفة، يحتمل هذا، صفة لزيد نعت يعني، ونعت المرفوع مرفوع، حينئذ يكون السامع منتظرا لإيش؟ منتظرا للخبر، فقول زيد العالم. طيب ما به؟ قد جاء، قد جاء خبر. إذن عندما أقول زيد العالم، كلمة العالم تحتمل أن تكون صفة وتحتمل أن تكون خبرا، صح؟ فتحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى فصل في القضية، تحتاج إلى فصل للنزاع. هناك الآن نزاع، هل هذا صفة أم خبر؟ محتمل. فيأتي ضمير الفصل، لذلك قيل له فصل، لأنه يفصل في الأمر ويجعلنا نقطع بأن ما بعد زيد هو خبر لا صفة. فعندما أقول زيد هو العالم، هنا قطعا كلمة العالم خبر لا صفة، فنقول زيد مبتدأ وهو ضمير الفصل، تمام، والعالم هذا قطعا خبر وليس صفة. وهذا هذا معنى قوله الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة. ومنها التأكيد، أي من فوائد وجود ضمير الفصل مع المسند إليه، من فوائده أنه يفيد تأكيد ثبوت المسند الذي هو العلم مثلا للمسند إليه الذي هو زيد. فعندما أقول زيد هو العالم، هذا فيه ثلاثة أشياء، زيد هو العالم هذا فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول قصر وتخصيص العلم بزيد بحيث لا يتعداه إلى غيره، فهو العالم فقط دون غيره من الرجال. الثاني التأكيد على أن الكلمة التي تأتي بعد هو إعرابها خبر لا صفة. الثالث ضمير الفصل هنا يفيد التأكيد، فعندما أقول زيد هو العالم هذا آكد في المعنى وأشد في المعنى وأقوى وأبلغ من أن أقول زيد العالم. أيهما آكد؟ زيد هو العالم يفيد التوكيد، كما أن إن تفيد التوكيد كذلك ضمير الفصل يفيد التوكيد، وذلك إذا حصل الحصر بغيره، كما إذا كانت الجملة معرفة الطرفين فيها ضمير الفصل. نعم، يعني لا بد من هذا القيد أن يكون كلاهما معرفة، فهنا مثلا زيد معرفة لأنه علم، العالم معرفة لأنه معرف بأل. عندنا هذه الآية الكريمة إن الله هو الرزاق، الجزء الأول معرف وهو الله عز وجل علم، والجزء الثاني أيضا معرف بأل، فحينئذ هو ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. وأيضا عندنا أيضا هنا إن أيضا تفيد التوكيد. قال وذلك التعقيب الذي يفيد الحصر كقولنا الصوفي هو المهتدي، الكاف داخل على الجملة الاسمية المقصود لفظها، أي كقولك لأنها محكية، ولفظة هو فيه بتشديد الواو على لغة من لغات العرب الذين يشددون الواو. هذه فائدة لغوية الآن استفدتموها، أنه يجوز لغة أن نشدد الواو فنقول هو ويجوز هو. نعم. ومعنى مثال الناظم: الإنسان الذي يعمل ما يقتضي الذي يعمل ما يقتضي صفاء قلبه عن غير مراد الله، هو الذي سلك سبيل السلامة ووصول المطلوب الأخروي إلى آخره. طيب، طيب، بناء على ما شرحناه شباب، لو قال قائل زيد هو الفاضل وغيره، أو مثلا خلينا نمثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل، زيد هو العالم وغيره، ما رأيكم لو أن إنسانا قال لنا هكذا، ماذا نقول عن هذه الجملة؟ خطأ، هذه الجملة خطأ في التركيب. لماذا؟ لأنه تناقض. كيف زيد هو العالم وغيره؟ هذا تناقض، لأنك عندما قلت زيد هو العالم أنت حصرت العلم فيه ونفيته عن غيره، واضح؟ فلذلك عندما قلت وغيره هذا تناقض، هذا ينقض ما تقدم، فآخر الكلام ينقض أول الكلام، واضح؟ فيجب أن تحذف كلمة غيره، لا يجوز. تمرين: ولنذكر من أحكام ضمير الفصل فوائد تنفع الطالب. فنقول: الكلام فيه أربعة مباحث: شروط ضمير الفصل، فوائده، محله، وما يحتمله من الأوجه، باختصار شديد سنذكره، لا تقلقوا، لأن مبحث نحوي هذا. إذا سئلت ما هي شروط ضمير الفصل، نقول شروطه ستة: شرطان فيما قبله، وشرطان فيما بعده، وشرطان في نفسه. أما اللذان فيما قبله، مثلا الذي هو زيد، فكونه مبتدأ في الحال أو في الأصل. في الأصل مثل زيد هو العالم، هذا مبتدأ في الحال، هذا مبتدأ في الحال، هو الآن مبتدأ. أو مبتدأ في الأصل، مثل عندما مثلنا بالآية الكريمة: إن الله هو الرزاق. ما إعراب الله؟ اسم إن، صح؟ لكن أصله ماذا؟ أصله مبتدأ. فإذا نقول يجب أن يكون ما قبله إما مبتدأ في الأصل مثل إن الله هو الرزاق، أو مبتدأ في الحال يعني الآن مثل زيد هو العالم، واضح؟ طيب، يعني مبتدأ حقيقة وحكمي، يعني منسوخ أو باق كما هو عليه. طيب، الشرط الثاني أن يكون معرفة، فكما رأيت في الأمثلة زيد معرفة، إن الله، الله أعرف المعارف، معرفة. أمثلة في القرآن: وأولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة وهو معرفة وهو مبتدأ، وإن هنا منسوخ لكن أصله مبتدأ، وإنا لنحن الصافون، وقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وقوله: تجدونه، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو هذا ضمير الفصل. إن ترني أنا أقل، أنا هنا ضمير الفصل. أيضا استفدنا من هذه الآيات أن ضمير الفصل لا يشترط أن يكون دائما كلمة هو، بل قد يكون هو، قد يكون هم، قد يكون نحن، قد يكون أنت، قد يكون هو كما مثلنا كثيرا، وقد يكون أنا كما رأيتم في الآيات التي تلوناها عليكم. وأجاز الفراء وهشام ابن معاوية الضرير الكوفي النحوي تنكيره، يعني أن يكون الجزء الأول نكرة، هذا أجازه بعض النحويين، مثل أن تقول: ما ظننت أحدا هو القائم. نعم، أين الشاهد؟ أحدا نكرة، والمعرفة نكرة، هل هذا يجوز؟ هذا فيه خلاف، عند الفراء جائز، نحن نشترط أن يكون معرفة. وجعل، أي الفراء وهشام، جعل منه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أمة هذا نكرة، ثم قالوا إن كلمة هي ضمير الفصل، هذا عند الجمهور لا يجوز، لكن عند الفراء وهشام يجوز أن يكون هي ضمير فصل حتى وإن كان كلمة أمة نكرة، فهم لا يشترطون مثلنا أن يكون معرفة. وأما اللذان فيما بعده، يعني ما يكون بعد كلمة، بعد ضمير الفصل، فهما كونه خبر مبتدأ في الحال أو في الأصل. زيد هو العالم، العالم خبر، خبر في الحال الآن. إن زيدا هو العالم، هذا خبر لإن، لكنه في الأصل كان خبرا للمبتدأ. وكونه معرفة، كما رأيتم العالم معرف بأل، أو كالمعرفة في عدم قبوله أل كما تقدم في خيرا وأقل. وأما الشرطان اللذان في نفسه يعني في كلمة هو أو أنا أو نحن، فهما كونه بلفظ المرفوع لا بد أن يكون ضمير رفع، وفي ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، ضمائر الفصل المنفصل ضمائر الرفع المنفصلة قد تقدمت معنا في النحو، وكونه مطابقا لما قبله. نعم كما ترون أولئك هم يطابقه في الجمع، وإنا لنحن يطابقه في الجمع وفي التكلم، كنت أنت يطابقه في الإفراد والخطاب. تجدوه عند الله هو خيرا، هو هذا غائب. إن ترني أنا يطابقه في الإفراد والتكلم، واضح؟ لا بد من هذا. وإذا سئلت ما فائدة ضمير الفصل، نقول له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى لفظية، وهي أننا نخبرك بأن الثاني خبر وليس صفة، ولذلك قيل له ضمير فصل لأنه يفصل. وأيضا يسمى ضمير العماد، هذا عند الكوفيين لاعتماد معنى الكلام عليه، واقتصر على هذه الفائدة أكثر النحويين، شرحناه قبل قليل. الفائدة الثانية معنوية، وهو أنه يفيد التوكيد. قالوا فلهذا لا يجتمع مع التوكيد، فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل. لماذا لا يجوز أن تقول هذا؟ لأن كلمة نفسه تفيد التوكيد، فلا حاجة إلى كلمة هو، واضح؟ طيب الثالثة معنوية. نعم طيب كيف نصحح الجملة السابقة؟ إما أن تقول زيد نفسه الفاضل، أو زيد هو الفاضل، إما هذا إما هذا. أما أن تجمع بين كلمة نفسه وهو توكيد معنوي، وبين كلمة هو التي أيضا تفيد التوكيد، فهذا لا يجوز، تفيد أيضا توكيدا معنويا. طيب الثالثة معنوية أيضا، أي فائدة معنوية، وهو تخصيص المسند إليه بالمسند، وهي التي نص عليها الناظم عندما قال وفصله يفيد قصر المسند عليه. تخصيص المسند إليه بالمسند يعني حصره في حصر العلم في زيد، وهو الذي أولع به البيانيون ويعبرون عنه بالقصر، وهو مقصودنا في هذا البيت. آخر مسألة نذكرها، ما إعراب ضمير الفصل؟ ما إعرابه؟ قلنا زيد مبتدأ، العالم خبر، طيب هو ما إعرابه؟ نقول فيه مذهبان أو مذاهب يعني عند النحويين. مذهب البصريين يقولون لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنه حرف، والحروف لا محل لها من إعراب. كيف حرف وكيف لا محل من إعراب وأنتم تسمونه ضمير الفصل؟ والضمائر أسماء ولها محل من الإعراب. نقول هذا توسع في التعبير، سميناه ضميرا لأنه يشبه الضمير، يشبه الضمير لأنه على صورة الضمير، وإلا في الحقيقة هو ليس ضميرا. طيب إيش هو؟ هو حرف. فزيد هو العالم، كلمة هو هنا تشبه عندما تقول هو مسلم، ما إعراب هو مسلم؟ هو مبتدأ ومسلم خبر. هو مسلم، هو هذا ضمير واسم بالإجماع، فهو مسلم تشبه زيد هو العالم، كلمة هو في زيد هو العالم تشبه هو في جملة هو مسلم، واضح؟ تشبهها في الصورة وفي الرسم وفي النطق وفي اللفظ وفي كل شيء، فلذلك قيل له ضمير، ولا في الحقيقة هو ليس ضميرا، واضح؟ هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فقالوا له محل من الإعراب. طيب ما محله من الإعراب؟ قالوا محله يأخذ حكم محل ما بعده. ما الذي بعده؟ الخبر. فإذا كان ما بعده مرفوعا فهو له حكم الرافع، وإذا كان غير ذلك فله حكم ذلك الغير. فإذا كان وقع بين مبتدأ والخبر فمحله الرفع، فنقول ضمير فصل في محل رفع. وإذا وقع بين مفعولي ظن فهو في محل نصب، واضح؟ هذا باختصار شديد جدا. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من مبحث ضمير الفصل، ومن التوابع كاملة قبل ذلك. في الدرس القادم سنتحدث عن مبحث جديد، وهو المبحث السادس، وهو ماذا؟ تقديم المسند إليه. تقديم المسند إليه، لماذا يقدم المسند إليه على المسند؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.